ممتازة بالوليد، إيش هي؟ ممتازة يا عائشة، هو الحق في هذا الباب هو مسألة إقامة الحجة، ليس العذر الجهل، وهي إقامة الحجة. نعم، سلفي أتى بها بفضل موفق مسدد، ممتازة يا سلفي. نعم، هو الإجابات السابقة إجابات كلها صحيحة، لكن القصد الصحة في هذا الباب بأن مسألة إقامة الحجة، بأنه لا إهلاك إلا بعد إقامة الحجة. قال: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، والكتاب المعلوم هو كتاب فيه الحجة، إقامة الحجة على الجميع. ولأن الله جل في علاه لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قال الله تعالى كما قال أبو الوليد تصريحا في أول الإجابات، قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالكتاب المعلوم كتاب معلوم في إقامة الحج عليهم، وكتاب معلوم يعني أجل، أيضا أجل معلوم، والأجل المعلوم لا ينافي الكتاب المعلوم. لما؟ لأن الأجل المعلوم مسطور في الكتاب المعلوم، ولأن بالكتاب إقامة الحج، ولأن بالكتاب إقامة الحج. لذلك قال: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وهو إذن ما أهلك الله، كما قال الله تعالى: ما كان الله ليهلك قوما، كما بين الله في غير ما موضع من الكتاب أنه ما كان يهلك قوما إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون. ولأن الله جل في علاه لا يهلك الظالمين حتى يظهر لهم، حتى يظهر لهم الظلم الذي وقعوا فيه، ويقيم الله عليهم الحجة حتى إذا أتوا يوم القيامة فلا حجة لهم بحال من الأحوال. قال: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أغرق فرعون وجنوده بعد إقامة الحج عليهم، أغرق قوم لوط بعد إقامة الحج عليهم، أغرق قوم عاد وثمود بعد إقامة الحج عليهم. فإن الله جل في علاه لا يعذب أحدا قط إلا بعد إقامة الحج وإزالة الشبهة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أن الله جل في علاه وقت للعذاب وقتا لا تأخير ولا تقديم، لا تأخير عنه ولا تقديم. وأن الله جل في علاه إذ كتب، إذ خلق الخلق وخلق القمر القلم فأمره وقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب فضرب الآجال وكتب وقسم الأرزاق سبحانه جل في علاه، وما كان ليهلك قوما إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون، ويقيم عليهم الحجة، ويجعل لهم أجلا يصلون إليه. هذا ينزل تحته القرآن، وينزل تحته السنة. فالسنة ذكر كما أن القرآن ذكر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وقال الله جل في علا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي ذكر، والذكر الكتاب والسنة. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فهنا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون تجني وسوء أدب، وأيضا فيه التعدي على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عاقبهم الله أيما عقاب. وإن الله جل في علاه يعني كفرهم زيادة على كفرهم باستهزائهم برسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الجميع الذين قالوا بذلك يعني قد قتلوا في بدر. وفي قول الله جل في علاه: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، قال مقاتل: نزلت في عبد الله بن أمية والنضر بن الحارث ونوفل بن خليد بن خويلد والوليد بن المغيرة. وقال ابن عباس: الذكر هنا معناه القرآن. قلت: هو القرآن، وتنزل تحته السنة. وقالوا ذلك استهزاء، وهم لو كانوا يؤمنون بأنه حقا نزل عليه القرآن لآمنوا به. ولذلك أجابهم الله جل في علاه عندما قالوا لنبيه، وهذا دفاعا عن عرض النبي، لتعلم بأن الله يدافع عن أعراض أوليائه. لا يقال بأن الأنبياء فقط، بل الأنبياء والأصفياء والأولياء: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تصدى الله جل في علاه للدفاع عن جناب نبينا وعن عرض نبينا عندما قال الله جل في علاه مدحا إياه: وما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك إنك لمجنون، وتصدى الله جل في علاه للرد عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا لو ما تأتينا الملائكة إن كنت من الصادقين، يعني تأتي الملائكة فتتنزل من السماء فتخبرنا ونحن نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا على أنهم يقولون بأنك صادق بأن الله أنزل لك هذا الكتاب. قالوا في قولهم لو ما تأتينا، لو ما ولولا لغتان، والمعنى هل أتيتنا بالملائكة. هل إخواننا الشاميين دائما يتكلمون بها، هل أتيتنا بالملائكة؟ فقال لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وكما قال الشاعر لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما ببعض ما فيكما، لا بالكل يعني، إذ عبتما عواري. قال الملائكة، قال المفسرون في قول الله جل في علاه ما ننزل الملائكة، لما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة أنهم قالوا ذلك أيضا، قالوا ذلك تكبرا وتجبرا، وقالوا ذلك عصيانا، ولم يكن في قلوبهم أنهم أزعموا الإيمان والإقرار والانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ذلك تعجيزا، كما طلبوا منه أن يجعل جبل الصفا ذهبا، وكما قالوا يعني قالوا له نريد أن نرى الله جهرة، كما قال الله وصفا التعنت والتكبر والغطرسة التي كانوا فيها، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فكان السؤال تعنتا، وكان السؤال من ذلك ما هو إلا تكبرا وتغضرصا، وما أرادوا إيمانا بحال. ولو أرادوها ورب العزة لأنزل الله لهم ليؤمنوا، لأن الله جل في علاه قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لكنهم ما أرادوا إلا الروغان، ما أرادوا إلا الزوغان، كما قال ربنا الرحمن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هم كانوا يؤمنون بالملائكة، هل هذا ركن الإيمان قد أتوا به؟ لا، ما أتوا به. كانوا يؤمنون بالملائكة وكانوا ينسبونها بناتا لله جل في علاه، كفروا والله، كفروا بهذا، وهذا موقف كفر آخر يزداد على كفرهم فيزدادون عذابا فوق العذاب. كانوا يقولون بأن الملائكة بنات الله سبحانه جل في علاه، ولذلك يقول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال لو ما تأتينا الملائكة إن كنت من الصادقين. قال الله رد، شوف يتولى الله الرد عليهم، هم يزعمون ويتغطرسون ويتكبرون بمطالبهم والله يتصدى لردهم للجواب عليهم. فقال الله جل في علاه ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. ما ننزل الملائكة، قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر ما تنزل الملائكة، والملائكة هنا ما تنزل الملائكة، لكن هنا في قراءة حفص ما ننزل الملائكة. وما تنزل الملائكة لما كان الفعل مضافا إليهم، وهم لا ينزلون إلا بأمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل لما لا تأتينا تزيد في الإتيان يعني، فقال فأنزل الله جل في علاه وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فقرأها ابن كثير ونافع كما قلت أبو عامر ابن عامر قرأها ما تنزل الملائكة بالرفع، لكن في قراءة حفص قال وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. في إلا بالحق اختلف المفسرون فيها ما معنى ما ننزل الملائكة إلا بالحق. بالحق يعني بالعذاب عليهم بعد بلوغ الأجل، وأن الله تعالى قال قولا فصلا في كتابه ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. إذا جاء الأجل نزل العذاب، وهذا هو الحق. فتتنزل الملائكة بالعذاب كما تنزلت على قوم لوط وحملهم جبريل عليه السلام وقلبهم وأيضا طمس عيونهم، فكان قد حان الأجل عندما قالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هذا القول الأول، وهذا قول الحسن. والقول الثاني ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة، فالرسالة هي الحق بالكتاب أو بالسنة، فالرسالة هي الحق بإقامة الحج على الناس ودعوة الناس إلى قضية الكون الكبرى، إلى توحيد الله جل في علاه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذا القول قول التلميذ ابن عباس مجاهد، وله وجاهة وقوة، وسأبين أن هذه الأقوال لا تختلف، لا يختلف بعضها عن بعض. والقول الثالث لا ما ننزل الملائكة إلا بالحق إلا بقبض الأرواح، وهذا يشهد له آية في القرآن. ما هي؟ لهذا القول يشهد له آية في القرآن، أسهل عليكم، تجدونها في الأنعام. ممتاز يا سلف، بركت بركت. نعم، قال الله تعالى ولو هم قالوا عندما قالوا جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لبسنا عليهم ما يلبسون، قال الله جل في علاه ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، والمعنى أنهم يقبضون، أنهم يقبضون كما قال الله جل في علاه في سورة الفرقان. أيضا في سورة الفرقان ظهر أيضا كفرهم عندما قالوا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيكون القول هنا وهي في القول الثالث أن الملائكة تنزل بالحق وهو قبض أرواح الناس، وهذا قاله ابن السائب. وأيضا هناك تفسير رابع أنه ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني إلا بالقرآن، وهذا مناسب للقول الثاني وهي الرسالة. والحق أنه لا خلاف بين التفسيرات الأربع، لا خلاف بين الأقوال الأربع، فكلها متفقة، فإن الملائكة تنزل، وتنزل بالوحي، وتنزل بإقامة الحجة، وتنزل بالرسالة، وتنزل أيضا بالعذاب كما نزلت بالعذاب على الأمم السابقة الذين كفروا وطغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا، فأذن الله للملائكة بالعذاب بالجميع. وأيضا تنزل الملائكة لقبض الأرواح، تنزل الملائكة لقبض الأرواح، وتنزل الملائكة أيضا كما قلنا بالبينة بالكتاب أو بما أنزل الله جل في علاه من الآيات القاهرات الباهرات التي على مثلها يؤمن الناس. قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، لأنهم لما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين كانت الإجابة عجيبة، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. كيف نفهم سياق الآية؟ هنا فيها لفتة عظيمة جدا، لأنهم لما كان الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وتصدى الله جل في علاه وصدر الباب بالجواب حينما قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ماذا تستفيدون من هذا الباب؟ ماذا تستفيدون من أن الله تعالى هو الذي تولى الجواب؟ نعم، قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق، الله تعالى تولى الجواب عليهم فقال ما ننزل الملائكة. هذه فيها أمران، الأمر الأول بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول، وما هو إلا مبلغ عن الله جل في علاه، لا يملك من أمره شيئا، لا يملك من تقديم أو تأخير، لا يملك نفعا ولا فرع ولا ضرا، لا لنفسه ولا لغيره. ممتاز ممتاز سعيد، ممتاز مع التخلف والتقاعس والتلاعب وعدم الحرص على الدروس، لكن إجابة سديدة جدا لا فض فوق. نعم، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء، وأن الله جل في علاه هو الذي يأمر والذي يوحي، وهذا أيضا فيها مصداقا لما طلب، هذا الكلام فيه مصداق لما طلبه، كأن الله تعالى هو الذي تولى الجواب وقال هو لا يملك من أمره شيء، وهو ما هو إلا منفذا لما نأمره، مبلغا عنا ما نريد أن نبلغكم إياه. فقال الله جل في علاه لو ما عندما قالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. والأمر الثاني المهم جدا وهو أن العبادة لابد أن يكونوا عبادا لله، لا يتبعون الهوى ولا التشهي، والمسألة هنا يستخلص منها ويستقى منها أن أصل العبودية تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه، تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه، ينزل وقت ما شاء بما شاء، يأمر بما شاء، يفعل ما يشاء سبحانه جل في علاه، وما نحن إلا عبيد، ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، نتمثل في قول نبينا وأبي نبينا عندما قال له، إذ قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. تمام الانقياد وتمام الاستسلام. قد بلغ عنك ولم أقبل العذر، كان بلغ عنك، هو بلغ يعني هو ما سكت، اعتذر لك في أول الكلام وما قبلت العذر. الغرض المقصود هنا الله جل في علاه تولى الجواب لأمرين بينتهما على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يملك من أمره شيئا، وأنه حقا كما قال لكم بأنه الصادق المصدوق، وأنه يتحرك بوحي. والأمر الثاني كما قلنا هو تعليم الناس على أنهم عباد لله جل في علاه، ومسألة الإيمان أو التعبد لا تكون تشهيا ولا لمطلب الهوى الذي يتحرك في خلجات الناس، بل عليهم أن يسمعوا ويطيعوا كما قال الزهري، من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا السمع والطاعة. لذلك تصدى بالجواب وقال، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. لا، لو كان بالعذاب لا ينظرون، فالعذاب يعم ولا يترك أحدا. قال الله جل في علاه وصفا لنا عندما نزل العذاب على الأرض، ونوح يخاطب ابنه ويقول، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكما قالت عائشة عندما قال يخسف بالجيش، قال أليس فيهم أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا جاء أمر الله فلا مرد لأمر الله جل في علاه. قال وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا منظرين، وإذا نزلوا أيضا بقبض الأرواح فلا إنذار بحال من الأحوال، ففي التو والحين الذي أمر الله به تقبض الأرواح. وأما بالنسبة للرسالة، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، يعني بالرسالة وإقامة الحجة، وبعد إقامة الحجة لا ينظرون، بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة لا ينظرون. قال إنا نحن نزل، قال وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذه عدة من الله جل في علاه، فيها الرد على هؤلاء الأوباش الذين يرون بتبديل القرآن أو تحريف القرآن كالروافض الخبثاء، وهذه مسألة يطول شرحها، سنأتي لها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن وقفت عندها تيمنا بأنها وترية. قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، وإن نحن، الله جل في علاه يتكلم عن نفسه ويتكلم بصيغة الجمع، وله ذلك سبحانه جل في علاه لأنها للتعظيم، لا كما قال هؤلاء الكفرة بأنكم تقولون وتنكرون ثلاثة أو أكثر من ثلاثة. فنقول لهم هنا في قول الله جل في علاه إن نحن للتعظيم، والله جل في علاه هو العظيم، والعظمة لا تكون إلا لله جل في علاه، فالعظمة والكبرياء لله وحده سبحانه جل في علاه. قال إن نحن نزلنا الذكرى، والذكر يقع على الكتاب والسنة، ففيها دلالة على أن السنة تنزيل كما أن القرآن تنزيل وهي وحي، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. لا طبعا هذا خطأ مبين، وعقد الإيجار الذي كان له، الإيجار لا يصح إلا أن يكون مؤقتا بوقت معلوم. الإيجار المصري المعروف هذا على الديمومة ويتوارث، هذا مخالف للشرع. الإيجار ليس تمليكا، وأيضا لا يتوارث، بل الإيجار ينقطع بالموت. التحذير من الانشغال بالأمل، التحذير من الانشغال بالأمل. وفي حقيقة الأمر أن الانشغال بالأمل هو اتباع للهوى، ولذلك جاء في الحديث وإن كان في ضعف كلمه صحيح، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ما قدره الله سيكون. الاستهزاء بالنبي كفر، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. وعد الله بحفظ الكتاب والسنة، وعد الله بحفظ الكتاب والسنة، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم، كيف أن الله تعالى جعل الجهابذة يعيشون من أجل حفظ الكتاب وحفظ السنة. أنت ترى يعني الرجل الهندي العجمي 5 سنوات 7 سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يعقل منه شيئا، فحفظ الكتاب وحفظ السنة الله تعالى يغرس لهذه الأمة غرسا يحفظ بهم الكتاب والسنة، كما قال المصلوب قال وضعت كذا وكذا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأمير يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، وسنضرب لذلك أمثلة كثيرة إن شاء الله في الدرس القادم. ننتقل إلى صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري هنا باب كما قلنا، قال باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وذكر الحديث قال حدثنا موسى ابن إسماعيل من قري ومن الثقات الأثبات رواه الجماعة، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن اليشكري وهو من الثقات، قال حدثنا الأعمش، والأعمش من أساطين المحدثين من التابعين، إذا قال أخبرنا حدثنا فعض عليه بالنواجس، عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن مولى ابن عباس عن ابن عباس، ومر علينا هذه السلسلة مرت علينا، وفيها كما قلنا من الفوائد أنها يعني رواية التابعين الثلاثة عن بعض، الأعمش عن سالم عن قريب، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقريب يروي عن ابن عباس، وابن عباس يروي عن ميمونة، فصحابي عن صحابي، وهو من رواية أيضا الأصاغر عن الأكابر، قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وسترته، هذه زيادة الآن، زيادة عن الحديث التي مرت، ما قالت سترته في هذه الحديث زيادة، يبين لك دقة نظر الإمام البخاري، وكان يستدل به على باب آخر، لكنه أيضا لا نعدم فائدة من الزيادة، لأنها ماذا قالت؟ قالت وسترته، قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين، قالت فسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين، قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا، وهذا الشك من سليمان الأعمش، شك بذلك ثم بعد ذلك في الرواية الأخرى جزم قال ثلاثا، فكأنه شك في أول الرواية ناسيا ثم تذكر فجزم وقال ثلاثا، يعني صب على يديه فغسل ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها، يعني هو ما أرادها وردها. هذا الحديث عظيم، أولا في التبويب، قال باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، الحق هنا لو دققنا النظر إلى التبويب وإلى الحديث لم نجد المطابقة التامة، يا ترى من وين هنا؟ لا تجد المطابقة التامة، هو قال بابه من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل إطلاق أو الآن أو على التعميم، لو نظرت للحديث والرواية التي أتى بها لم نجد فيها المطابقة التامة، من وين عدم المطابقة؟ قال فصب على يديه فغسلهما لم يذكر اليمين والشمال، ممتاز، نعم ممتاز يا سلفي، ممتاز جهاد، ممتاز يا سلفي، نعم، وصحيح نقول بأن الدعوة أعم من الدليل، الدعوة هنا عام من الدليل، والمعنى بأنه ادعى في التبويب، قال باب غسل يمين في التبويب، قال تصريحا، قال باب من أفرغ بيميني على شمالي في الغسل، في الغسل في كل الغسل، يعني من المبتدأ إلى المنتهى. وهذا لم يأتي في الحديث إلا عندما غسل فرجه، فأفرغ بيميني على شماله ثم غسل فرجه، ولم يكن في جميع الغسل. لذلك قلنا هنا الدعوة أعم من الدليل، وهذا كما قال بعض العلماء في الاستدلال ضعف. إذا كانت الدعوة أعم من الدليل فهذا فيه بعض الضعف، ولو كانت الدعوة أخص من الدليل أيضا لم ينطبق عليه. فلذلك نقول هنا الدعوة أعم من الدليل، لكنه كأنه أشار الإمام البخاري أولا لفت الانتباه إلى ما جاءت الأدلة فيه من عمومات الأدلة التي جاءت من غير هذه الطرق، وأيضا أثبت بما جاء مصرحا به بأنه أفرغ بيمينه على شماله وغسل فرجه. فكان التنصيص هنا على ما بين وبوب في جزئية أنه أفرغ بيمينه على شماله وغسل فرجه، لكنه اعتمد على عمومات، وهذه طبعا كما قلنا من فقه الإمام البخاري، وأنه يلفت الانتباه حتى يجتهد طالب العلم وينقدح الذهن فينظر في الطرق الأخرى، وإن لم تكن هذه الطرق أو لم تكن هذه الأحاديث هنا أشار إليها، يكون قد أخرجها في الصحيح، أو هي أخرجها في كتب أخرى، أو هي مخرجة وهو يقول بصحتها لكن ليست على شرط. كعموم قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في شأنه كله، في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، فهو أشار إلى ذلك. وهذه زيادة علم من الإمام البخاري، هذه زيادة علم من الإمام البخاري، هو أشار إلى هذه الروايات التي جاءت على التعميم بأن النبي كان يقدم اليمين في كل شيء، الأيمنون الأيمنون، ثم أتى بالتصريح أنه أفرغ بيمينه على شماله عند غسل الفرج. هذا بالنسبة لمسألة التبويب. وأما في الحديث ففي الحديث هنا يعني مباحث كانت قد سبق تكلمنا عنها، لكن زيادة في ذلك قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، وقلنا خدمة المرأة لزوجها من حسن التبعل، وإن لم يكن واجبا لكنه من حسن التبعل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك هو جنتك ونارك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. قالت وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسترته بثوب، أو قالت وسترته، هذه زيادة، وهذه زيادة فيها دلالة على فضيلة الاستتار عند الاغتسال، فضيلة الاستتار عند الاغتسال. جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي ستير يحب الحياة والستر، إذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر، إذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر. ولذلك أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها قالت دخلت على رسول الله يوم الفتح صلى الله عليه وسلم فكان يغتسل وتستره ابنته فاطمة بثوب، فكان يغتسل وتستره ابنته فاطمة بثوب. ولذلك قال النووي وغيره من المستحب إذا اغتسل المرء أن يغتسل بإزار أو بغير ذلك، يعني بثوب، وهذا على الاستحباب والكمال، وإلا فقد بوب البخاري بابا كاملا بجواز الاغتسال عريانا، وهذا الذي كان من موسى عليه السلام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا كريما، رجلا حييا، فذهب فاغتسل وحده لكنه ألقى ثوبه فاغتسل عريانا. لذلك بوب البخاري هذا الباب. الغرض المقصود أنها قالت وسترته، فيها دلالة على استحباب الستر عند الاغتسال، وهذا الأكمل والأعظم. قالت وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين، وقال سليمان في رواية أخرى بالجزم ثلاثا، يعني غسل ثلاثا، وإلا فقد صحت الروايات عن ميمون أنه كان يغتسل، أنه كان إذا غسل ثلاثا. ثم أفرغ بيمينه على شماله، وهذه المطابقة للتبويب. قال فغسل فرجه، وقد بيّن ذلك مرارا في الأبواب السابقة. يبقى لنا مسألة أخيرة في الحديث، طبعا المضمضة والاستنشاق بيّن أيضا أنها على الاستحباب وليست على الوجوب، بأنها أتته بمنديل أو أتته بخرقة فقال بيده هكذا، يعني رده وما قبله، يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله، قالت لم يردها. وفي رواية أخرى أنها أتت له بالمنديل فقبلها، يعني في قصة أخرى في حال أخرى قبلها فردها وقبلها. قد قال بعض العلماء هنا يختلف الأمر على التحسين، في الكل جائز، هذه المسألة إن ردها جائز، إن قبلها جائز، إن ردها جائز وإن قبلها جائز، لكن أيهما أعظم أجرا، أيهما الذي نقول أقرب إلى السنة؟ فالشافعية يرون بأن ردها هو السنة، يعني عدم قبولها هو السنة، وأن التنشيف هذا يعني فيه إذهاب لأثر العبادة، والأولى ترك أثر العبادة. والبعض الآخر يقول بل استعمالها سنة فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والحق في هذا الباب أن المسألة على الأحوال، إن كان في الحر والمرء لا يريد أن ينفض عنه الماء وهذه تفيده فله ذلك، وإن كان في برد فالتنشيف من أجل خشية البرد وإصابة المرء بشيء يؤلمه فله ذلك. فالأمر سيان، والمسألة على الأحوال، المسألة على الأحوال، ولا يقال بأن فيها أفضلية بين شيء وآخر. فالكل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها تعبد، إلا ما لمح فيها الشافعية نوع التعبد ببقاء آثار العبادة. فلو قلنا ونزلنا على قولهم فيكون الأعظم هو أن يتركها من باب ترك أثر العبادة كدم الشهيد وغير ذلك من النظائر التي تترك من أجل أنها تكون شاهدة للمرء على عبادته. الفوائد المستنبطة من الحديث: فضل الستر عند الغسل، الوهم قد يدرك النبلاء، الأعمش حافظ له حافظة قوية لكن وهم فأراها مرة أو مرتين ثم جزم بالثلاثة، يقول قال لا أدري أذكر الثلاثة أم لا، الثالثة أم لا، وهم فيها، لكن لما تذكر جزم بالثالثة. نعم، قد يكون دليلا لمن قال بأن الموالاة ليست شرطا، وهذه تؤخذ من تأخيره غسل القدم. نعم، لو في أسئلة تفضل. ما يذكر ايش؟ لا ذكر الحديث موجود، فافرغ بيمين على شمالي فغسل فرجه، ذكر ذلك. هل يصح ان يقال العدل مع الله اي من المخلوق؟ نعم، هل يصح ان يقال العدل مع الله اي من المخلوق؟ لا يصح ان يقال ذلك، لا يصح ان يقال ذلك، سبحان الله، هذا كلام ده سوء ادب مع الله جل وعلا، وهل احد يستطيع أن يظلم الله؟ سبحان ربي العظيم، هذا مع النفس يكون الأدب مع الله جل في علاه، وهي علاقة العبد مع ربه جل في علاه. معنى التبعوض حسن العشر، حسن العشر، السمع والطاعة لبعلها. نعم، ايه هو السؤال؟ اللي هو هل يصح ان يقال العدل مع الله اي المخلوق؟ قلت هذا سوء أدب مع الله، لا لا لا لا يصح، لابد للعبد ان يكون عبدا، مفيش حاجه اسمها نديه يظلم. ايه كيف انا فاهم، انا بفهمها اهو الان، هو الان يكون عبدا لله، يكون عبدا لله، يتعامل ليست المساله على النديه، فهو عبد لربه جل في علاه. شيخ المفضل امس في بنان الفقه فهمت من شرحكم ان ان العبد ان يتوقف بالوضوء ويجدد النية اثناء الوضوء عند الواجبات عند غسل الوجه، هل صحيح؟ ما فهمت. لا ما ليس صحيحا، اذا عزم النية فليس له ان يجدد الا اذا عزفت النية عنه. هو الاخ لما بيقول تجديد النية عايز يقول الاخلاص، مش عايز يقول النية عزم النية اللي هي عزم القلب على الفعل. كل يعني في كلمه مع برضه على سؤال يا اخي كلام العدل كانها النديه واستغفر الله. خلاص انا فهمتها، يبقى ترجع بقى اللي فهمته لك. الوقت الان بيأزف علينا.